يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لأن رفع الصوت أمام من تحدثه إيه صوتك على عينه. وإحنا حتى بنقول لك ده بيصحش يعلو صوت على صوت المعركة، مش بنقول كده تعبيراتنا، يعني ما دام فيه صوت للنبي ما يصحش ان الصوت يعلى على صوته، ولازم يكون اقل من الصوت، يكلمه بادب يكلمه بخشوع. ليه؟ لان التوقيع يجب ان يكون كما يكون بالايمان به، يكون باللسان امامه ويكون بانخفاض الصوت امامه، لان رفعه الصوت تدل على اما على التساوي واما على الايه واما على العلو. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ما تقولوش تعالى يا احمد وتعالى زي محمد ده، ما تقولوا لبعض طب تقولوا الزمان تعالى يا محمد نعمل كذا، تعالى يا مصطفى نعمل كذا، ما تقولش لازم تقول يا ايها الرسول، لان ربك الذي خلقك وخلقه وارسله لك رحمه لم يخاطبه يا محمد، فكيف تخاطبه انت؟ الله خاطب كل الرسل باسمائهم كده، يا ادم يا نوح برضو اهبط فيه بسلام، يا ابراهيم الله، يا موسى يا عيسى، كل باسمهم الا محمد لم نجد في القران يا محمد ابدا. فاذا كان خالقه لم يدعوه باسمه انت تدعيه باسمه، لازم تدعيه بالوصف اللي هو ايه، يا ايها الرسول يا ايها النبي، زي ما ربنا ايه خاطبه، والا كنت انت اعلى مقام من اللي خلقك بقى، الحين اللي خلقه بيقول لي يا ما بيقولوش يا محمد، لو انت تقول يا محمد. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ما هم زيكم، ان تحبط اعمالكم خشيه ان اعمالكم تبقى حابطه، لان اللي هيعامل رسول الله برفع الصوت عنده ادي واحده، او ان تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض، او تدعوه كما تدعون انفسكم، يبقى يحبط ايه؟ ليه؟ لان عملك الذي تعمله على انه نيه طاعه صادر من من الذي كلفك به؟ انه محمد صلى الله عليه وسلم كلفك به من عند نفسه ام من عند الله؟ اذا من عند الله، تبقى انت لما ما توقرش ليه تبقى ما وقرش ليه. لما يجي رسوله اي واحد وبعدين تهينه المرسل له يزعل ولا ما يزعلش؟ لان رسولك نفسي، فاذا كنت هتعمل رسول زي اي واحد يمكن ما ينفعش، يبقى هادم او مرشد ايه او مرشد لكم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، يعني تحبط عملك وانت مش داري ليه، في غمرة انك قلت بيه، لانه هو بالمؤمنين ايه يمكن اوعى تتخذ الرأفة دي والرحمة وسيلة انك تتدلع اياه، لازم تحتفظ مع كونه رؤوفا ورحيما بكم، تحتفظ له ايه بمهابته وكرمته، ولا تجعلوش زيك في الخطاب ابدا. اياك ان الرحمة والمش عارف زي احنا واحد يدلل الخدام بتاعه، يقول الخدام الغبي يعمل ايه؟ ينغر بالتدليل، يقول لما يجي يندهله كده يصهين شوية ما يجيش الله. يبقى ولذلك الرجل العربي قال ايه؟ السلام عليكم قوم حسنت اخلاقهم، قالوا وما اعلمك بحسن خلقنا ولم ترنا بعد، ده اول مره تشوفنا، فكيف حكمت علينا بحسن الخلق؟ قال والله لقد عرفتم حسن اخلاقكم من سوء اخلاق عبيدكم. المنسوء ليه؟ لأنهم ما بيعاقبوش على الزلة، لأنهم ناس طيبين، وإن بيغري مين؟ قال فإياكم أن تغتروا بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل كما فعل معكم كذا، اديله برضه المهابة أكبر من إيه؟ من هذا. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، ده المقابل بقى، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، عرف مكانته دائما وإن كان بهم رؤوف ورحيم. يجي مثلا خادم رسول الله يقول إيه؟ أنا خدمت رسول الله فوالله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء لم أفعله لما لم تفعله. شوف الرحمة، شوف الرأفة، ولكن هذا يجب أن لا يغريكم عن منزلتكم منه، بل الدين التوقير اللازم له، ولا تسقطوش الرأفة بكم، ما تسقطش المهابة، المهابة عنده. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، جماعة كانت أخذت زراريهم أسرى، فقوم عشان يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في إيه يعني إيه؟ يطلق ويدي حرية للأسرى بتوعهم لأسرى. فراحوا بقى عند بيت النبي والغرف، وما جوش لا من الأبواب ولا تأذيهم من ورا. يا محمد، جعلوا نداء الرسول بأول غلطة إنهم جعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم لبعض. ثانيا، إنهم ما جوش من على الأبواب، راحوا من بره، لأنهم ما يعرفوش رسول الله في حجرة مين، حجرة عيشة، حجرة حفصة، حجرة أم سلمة، فراحوا من ورا. طيب انتم تعلموا ان رسول الله له مهمات مع الناس، ومهمات مع اهله، ومهمات مع ربه. فاذا كان رسول الله له الزاهد لكن المسجد ولو زاهد لكم، يبقى اما ان يكون في مهمته مع الله خلوا، واما ان يكون في مهمته ايه اهله. فما دام انتم ما شفتوش مكان يصح انك ايه تنادوه وتسيبوه لحد ما يخرج على ايه، على راحته. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا إيه؟ لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، طب طبيعتك كده بعد ما تخرج من واجبك نحو أهلك، ومن واجبك نحو ربك، ومن راحتك اللي أنت بتدخل تقيم فيها شوية، لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لأنه لما خرج بعد ما ندوره أطلق نصف الأسرة، قال والله لو صبروا وانا ما اخرج عليهم لكنت اطلقت الاسرى كلهم. انما جعل ذلك ادبا لمن خرج على اللياقه والادب مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. اكثرهم ام قال لك من الاكثر ده والباقي يعقل؟ انما ده قليل ما سمعش كلام الاكثر، ما سمعش الكلام والاكثر تغلبوا يا محمد. سنقول يا شيخ ما يسمعش كلام. ولو انهم صبروا، اي حتى تخرج اليهم بعد قضاء اوقاتك مع اهلك او خلوك مع ربك او راحه نفسك، لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. يعني ما اخذناهمش برضه بالايه العذاب، ورسول الله جزاهم على قدر ايه، على قدر اعمالهم، حتى لا يكون غضبه كله لنفسه.